ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، درسنا لا يزال متواصلا مع صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلنا في الحلقة الماضية إلى النهوض بعد انتهاء السجدة الأولى، السجدة الثانية، يعني بعد انتهاء الركعة الأولى من الصلاة، حيث كان عليه الصلاة والسلام ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية. وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وإسحاق، وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد. فهذا مذهب الجماهير رحمهم الله، أن من السنة أن المصلي إذا قام إلى الركعة الثانية أو إلى الثالثة بعد التشهد أو إلى الرابعة أن يعتمد على الأرض ثم يقوم. واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، وفيه: فإذا رفع من رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، وهذه كما تقدم جلسته الاستراحة، ثم قام فاعتمد على الأرض. وفي رواية في البخاري: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. ما هي كيفية اعتماد على الأرض؟ كيف يعتمد الإنسان؟ يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: وإذا اعتمد بيديه جعل باطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض بلا خلاف. يعني يضع يديه هكذا كحال السجود لما يضع الراحة، ثم يعتمد عليها ويقوم، يقوم بباطني، يعتمد على باطن كفيه. يقول: أما الحديث المذكور، يعني بحديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن، قال: فهو حديث ضعيف أو باطل أو لا أصل له. ولكن والله تعالى أعلم أن هذا صح بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن أزرق بن قيس قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه. يعجن يعني هكذا، يعتمد على يديه حين يقوم يعني. فقلت: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة، أي يعتمد على يديه وهما كهيئة العاجل. فالراجح في هذه المسألة أنه بأي صفة اعتمد فقد أتى على السنة، والله تعالى أعلم. يعني لو بسط يديه وقام فسنة، لو عجن سنة. فبأي المراد الاعتماد على اليد عند النهوض، فإذا اعتمد على يديه عند النهوض فقد أتى بالسنة، والله تعالى أعلم. وكان عليه الصلاة والسلام يصنع في الركعة الثانية مثل ما كان يصنع في الركعة الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى. هذا في الغالب كان يجعل الثانية أقصر من الأولى، لذا قال ابن القيم في الزاد عليه رحمة الله: وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة. وأما العكس فلا شك أنه خلاف السنة، فالنبي كان يطيل الأولى ويخفف الثانية. طيب، إذا نهض الإمام أو المصلي لركعة ثانية سيبدأ بقراءة الفاتحة، هل يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة أم يكتفي بالبسملة فقط؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ذلك، وأقرب الأقوال والله تعالى أعلم إلى الرجحان عدم الاستعاذة. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ظاهر حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، فيه يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وتقدم معنا أن البسملة واجبة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، والبسملة وقتها قصير. وأما الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه فاصل، فيه سكوت، ويشعره يشعر به من خلف الإمام. فلما يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، دل ظاهره والله تعالى أعلم إلى عدم قراءة الاستعاذة، يعني لم يكن يستعيذ. وإذا قال ابن القيم رحمه الله وإنما يكفي استعاذة واحدة. لماذا؟ قال لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللها ذكر. وقال الشوكاني رحمه الله فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. أبو سعيد لما ذكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر استفتح ثم قال أعوذ بالله السميع العليم، فظهر حديث أبي سعيد أنه كانت الاستعاذة بعد الاستفتاح وهو في الركعة الأولى لا شك. ولذلك الأحوط كما قال الشوكاني الاقتصار على ما وردت به السنة، يعني الواضحة الراجحة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. واختار الإمام الشافعي رحمه الله ونصره ابن تيمية رحمه الله إلى أن الاستعاذة في كل ركعة، واستدلوا بعموم الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والقراءتان تخللهما سكوت وذكر ويبدأ من جديد، فالقراءتان ليست واحدة إنما قراءتان منفصلتان، والقول فيه قوة. فلو استعاذ الإنسان في كل ركعة فلا حرج عليه والقول فيه قوة، ولو ترك الاستعاذة في كل ركعة إلا في الأولى فنقول إن شاء الله قد يكون أصاب السنة أرجح، والأمر في سعة كما تقدم. ثم كان عليه الصلاة والسلام يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، كان عليه الصلاة والسلام يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. كيفية الجلوس نأخذ الأحاديث ثم نترك التفصيل للحلقة القادمة. في صحيح البخاري من حديث أبي حميد وفيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدتيه، يعني مقعدته. يقول فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا يسمى جلسة الافتراش. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، يعني يقدمها من تحت رجله كأن الأصابع تكون، يترك اليمنى منصوبة ثم يقدم اليسرى لا يجلس عليها إنما يجلس على الأرض. قال ونصب الأخرى، يعني في الأخيرة، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يعني مقعدته تصيب الأرض. وعند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه يقول كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، قال إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. ما معنى فرش؟ فرش يعني لم ينصبها على أطراف الأصابع بل نصبها دون ذلك، يعني نصب مستقيم، أما الفرش تكون إلى خلف ولكن الأصابع في الأرض ولكن هي ممدودة إلى الخلف. فملخص الحديثين حديث أبي حميد وحديث ابن الزبير أن الصلاة إذا كانت من تشهدين فإنه يفترش في الأول ويتورك في الثاني، وأن التورك له صفتان، الصفة الأولى أن ينصب اليمنى وأن يقدم اليسرى وأن يجلس على المقعدة. الصفة الثانية أن يجعل اليسرى بين فخذه وساقه، وهذا صعب تطبيقه، ثم يفرش اليمنى ويجلس على المقعدة. فنقول التورك له صفتان: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى وأن يقدم اليسرى يخرجها من تحت الساق وأن يقعد على المقعدة. الصفة الثانية أن يجعل اليسرى بين الفخذ والساق وأن يفرش اليمنى، لا ينصبها كما في الصفة الأولى، وأن يقعد على المقعدة. فاشترك في القعود على المقعدة واختلف في أمرين، فالصفة الأولى فيها نصب والصفة الثانية فيها فرش. الصفة الأولى إخراج القدم اليسرى من تحت الساق، الصفة الثانية إخراج القدم اليسرى بين الساق والفخذ. وأما إذا كانت الصلاة من ركعتين كالصبح ونحوها، فذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره إلى أنه يفترش فيها، واستدلوا بحديث قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في الصبح مفترشا. وهذا الحديث أزاه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة إلى النسائي، وهكذا كثير من أهل العلم ممن مشى على مذهب الحنابلة عزى هذا الحديث وقال بسند صحيح، ولكني مع البحث لم أجده حتى الآن. ولا شك أن العلماء صادقون، فإن صح فالراجح هو مذهب الإمام أحمد التفريق، وإن لم يصح فمذهب الشافعي فيه قوة لعموم حديث أبي حميد. وأما المذاهب الأخرى فأبو حنيفة قال بالافتراش في الجميع، ومالك قال بالتورك في الجميع، والأصح كما تقدم إما مذهب أحمد وإما مذهب الشافعي. وإن شاء الله سنلخص هذه المسائل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.